العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الخاتم النبيين والامام المرسلين ورحمه الله العالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي واله عدد الخلائق حق ما لا يكتب. رب ارجعني الى اسباب نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي من كفر من قبول من المسلمين. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشيخين رحمه الله حكم آخر الفعل الفعل محض دون التوكيد. الصلاة يقرأ والصلاة ما يصلي صبر يقرأ الصبر يقرأ يقرأ الصلاة يقرأ يقرأ الصبر. فقد النون الفعل فإن كان مسندا إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير واحد مذكر كتب آخره بمباشرة النون له أن يحدث منه شيء سواء كان صحيحا أو معتلا نحو سينصرن زيد ونقرين وليغدون وليفعلن في رد الله بالفعل إلى أصله. طيب مع السلامة مع خير. الشيخ رحمه الله يقول إذا لاحظ النون الفعل إن كان مسندا إلى اسم ظاهر أو ضمير ضمير واحد مذكر فتح آخره لمباشرة النون له ولم يحدث منه شيء. والنقطة بينها وبين الثانية صار الشروط التي قلناها في الصور المرضى هو عمليات التأثير الفعل تشتمل على كم شرط؟ أن يكون الفعل مستقبلا وأن يكون مستقبلا وأن يكون واقع في جواب قدر والنقطة بينها وبين الثانية صار. فأصبح الفعل هنا المؤكد وجوبا بدون التوكيد التأثير أو الشديد. هذا الفعل مبنى عن فتح مبنى عن فتح اتصاله بدون تكون اتصال مباشر. النون اتصل بدون اتصال مباشر يعني لم يصل بين النون وبين الفعل فاصل والفاصل واحد من أربعين ثلاثة اما ألف الاثنين ولا تتبعان ولا تتبعان يعني فصلنا بين الفعل آخر العين وهذه النون فصلنا بينهما بالعين التكوين. الله الجماعة ولا تسمعون أولا المخاطبة فإن عن فرعين فالفاصل واحد من الثلاثة ألف الاثنين الله الجماعة أولا المخاطبة. فإذا نفصل بين الفعل وبين آخر الفعل بين النون وبين آخر الفعل الفاصل فيمنع الفعل. هذا الفعل موجود أمامه الآن إن كان أسندا يهدي الله أسندا الفعل مسلم والفاعل مسلم إليه الفاعل مسلم أمامه الآن الفاعل مسلم أمامه الآن هذا هو اسم ظاهر ولا ضمير؟ اسم ظاهر صح كده؟ طب الفعل ينصب الفاعل معتل ولا فعل صحيح؟ صحيح. يقول يفتح آخره لمباشرة النون له الفعل مبارك يمنع الفتح عند اتصال النون تكون اتصال مباشر ولم يحدث منه شيء يعني لا نحدث اي حرف منه سواء كان صحيحا يعني فعل ينصر نقول ينصر لما لم يحدث منه شيء. فاذا كان معتل لا يقضي لا يقضي نحو الفرقة قضى الفرقة قضى قبل الآية الصح هذه الآية أصلها يا قضى يقضي فعند اتصال النون التوكيد الألف غض إلى أصلها يعني قضى أقول لا يقضي يمنى الألف غض إلى أصلها واضح ذلك ولا تحرم لا تحرم هذه الألف. فعكس إذا أسند إلى أول جماعة أقول قضون قضون نون جماعة صح ولا الألف هي أصلها حجة، لأن هذا الفعل يسمى ناقص، معتد ناقص. ناقص يعني عند اتصاله بواو جماعة ينقص هذا الحرف. واضح أم لا؟ مش فاهم ولا مش فاهم؟ أنا كنت جايب عصاية طول. ها؟ في عصاية؟ لا مش هضربكم بيها، بس هشرح بيها. فالتعني يا ولاد الخبر ده ما أخذ بيه يا ولاد الأجل عند إثنادي إلى نون التنكين أو عند اتصالي بنون التنكين بخل مباشر الألف تراته إلى أرسلها. أقول يا شوف خبر يحصل لا يحصل يمنى لا يحصل يمنى يعني تراته إلى أرسلها، لكن هل تراته من يسأل شيء؟ تردوا عليه يحصل شيء؟ أي يعني لو صلنا يعني لا فعل صحيح لا فعل شيء هو يموت عند إثنان أو أصلا عند اتصال بين تكون أكثر مباشر الفعل يمنع الفتح والسبب اتصاله بنون تكون أكثر مباشر. طيب يسحب من الثاني لا يحرف من فعل شيء سواء كان صحيحا كقولنا أن صلنا أو ما كان في الإذاعة يعني واضح ولا لا؟ طيب ده مهم شوف لا يبدو غدا كان محتل الألف هذه اللي قاطعوها الواو لما كل غدا يغدو وكان الألف أصلها إيه؟ الواو غدا في الأصلها ولن يحدث في الفتح الشيء أقول يا رضوانا يا رضوانا وقلت له خير يبقى فعل لام معتد الواو والواو لم تحذف يبقى مبني عن فتح الاتصال بدون تفضيل. قولنا لا يفعلن شوف لا يفعلن اصل الفعل سعى هذه الالف سعى اقول يسعى في المطر اقول سعى يمين لما بلغ معه ايه؟ السعية يقول الف اصلها يا ولد صح ولا لا؟ يقول الف مده في اصلها عند اتصال الفعل بدون التوكيد اقول لا يتعيننا وضربنا عن فتح ولم يحدث من الفعل شيء. هذه كل الامثله التي ذكرناها الفعل وسند الى اسم الظاهر هو زيد ولو كان الفعل صحيحا فقولنا ينصرنا أو معتم بالألف أو بالواو كل يعني وزنه الأصلي ولا يحدث كل شيء. يقرأ الأصل بدون يد. وإن كان مسندا إلى ضمير الاثنين لم يحدث أيضا من الفعل شيء وحذفت نون الفرق فقط لتوالي الأمثال وكتبت نون التوكيد تشبيها لها بدون الفرق نحو لتنصراني. لا يا كلام صراني هذه تم تعطينا وقعت إلى الفتر محمد يعني والله أكون صراني الفتر هنا لثنين صح ولا لا؟ وذلك كم فعل من أفعال الخمس يعني يرفع بالثبوت النور يرفع ولد إيه؟ وذا فعل المضارع مفتوح بثبوت النور لماذا مفتوح؟ لماذا هو مفتوح؟ لأنه عنده نصف تناصب ولا جاز صح ولا لا؟ نصف تناصب ولا جاز. طيب أين النون حذفت؟ لماذا حذفت في الغالب اليونان؟ كنت بقى شوف يوم أه؟ النون حذفت في الأصل أصل لكم صراني لكم صراني ده فعل إيه في ثلاث الوقت؟ ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعية ثبوت النون يقول من الأفعال الخمس واجعل نحو يفعل نون رفعا وتسعين وتسألون وحذفوها للجزم والنصب يوجد لكم يعني علامه يعني هذه الافعال تنصب بحذف النون وتصدر بحذف النون هل يوجد ان يرفع او يرفع او يرفع؟ لا ولا لا فعل مضارع مرفوع علامه رفع ثبوت النون هل النون حذفت من توالي النون يعني توالي اولادي عندنا كم نون؟ نون الضعف ونون المستكاك يعني التركيب الحق المشرف ايه؟ فتوالف فحذفت نون الضعف من توالف ايه؟ وقلت لك نور التوحيد، نور التوحيد لتنصران نور. دائما نور المسمى مكسورة، ونور المسمى ايه؟ ونور المجموع وما فيه انتحى افتح قد افلح المؤمنون الذين كفرات خاشعون. وقل من الكف نطق من بعض العرب يقول وماذا تكاد الشعراء مني وقد براه حتى الاربعين، وتقول حتى الاربعين. لكن ونور المسمى دائما تكثر، ونون ما يكون ومش حقيقي بعكس ذلك تستعملوا فانت به، يعني تجد هذا الفرق. فالنون تنصران من هذه النون المشدده المفروض تكون مفتوحه، فقوله تعالى تالله ما كان ذلك ياتي بل ما، فدائما نون التوحيد ونون التوحيد تبقى مفتوحه صح ولا لا؟ تاكدن تالله لاكيدن، ولو لم يفعل مع نوح ليسجدن. فدائما مفتوح. لماذا كسرة كسرة كسرة تشبيها مع بنقطة؟ بنقطة اللي هي احنا قلنا ان الفعل اذا اعتصر بها بيت المسلمين او الجماعة او المخاطرة يرفع بالتموس النوم. هذه اسمها نوم رافع لانها نابت عن القوم. يا ده كم؟ ها؟ ولتقضياني ولتقضواني ولتسعياني. يعني هذه الاكلة في حسين الموت. هنجيب هنجيب. تتغواني تتعياني تتغواني كل ما كنت قلنا فقط أن أنا على فعل مسلم ليس بين الله وأنا هو مسلم إلى ضمير، هذا ضمير هو ألف الاثنين واضح ولا لا؟ قلنا ألف إيه؟ رجال فعلنا. وإن كان مسلما إلى واو الجمع فإن كان صحيحا كنت مفهوم الرفع بتوالي الأمثال وواو الجمع في التقاء الساكنين نحو لتنصرن. طيب صح كده. الذي طرحته لكم الان هيجيني ولا لا؟ مش عارف تقول ايه؟ نعم. الانسان يقول انسان حيتر مفيش مشكله. العلم يضيع بين الحياة وبين الدين. هل انتم فاهمون؟ طب عايز اجابه زمان، هل انتم فاهمون؟ نعم. طيب الحمد لله. الان انا فاهم اللي في اليوم. هيوصل للفعل. يا رب جماعة يجيب مثال رب جماعة لطن صرنا لطن صرنا. هذه اللام أيضا واقعة في بطاقة يعني والله لطن صرنا زيزا لطن صرنا تبقى لطن صرنا لأنها تبقى تبقى ده فعل مضارع مرفوع بالضبط النون من الافعال الخمسه. واو الجماعه فاعل والنون تسمى منه التوكيد. اذا هذا الفعل تصدع الى ضمير لكن هذا الضمير ليس الف التثنيه وانما هي واو الجماعه. واضح ولا لا؟ انظروا الى ما يحدث من تهيئ. تحدث من الله السبب لتوالي النونات توالي الامثال اليمونات. انا اقول ايه؟ لتنصروننا. لما قلنا لنا يبقى عندنا كم نص؟ ايوه هيظهر التوالي هنا فتحذف نون الضعف فقط. لما تحذف فتبقى حذفها للتخفيف فتبقى واو الجماعه ساكنه والنون المشدده في نورين، الاولى ساكنه والثانيه متحركه. فالسمعة كم ساكن؟ السمعة ساكنة صح؟ واو جماعة والنون الأولى من نون أي شوف تنصرون نعم شوف نعم نعم النون الأولى من نون واحد اللي هي عنابة عن الضم والنون المشددة من نونين ساكن ومتحرك. حذفت واو جماعة لالتقاء الساكنين. حذفت واو جماعة لالتقاء أصبح فعل تنصرون. وإن كان ناقصا وكانت عين الفعل مضمومة أو مقصورة حذفت أيضا لام الفعل زيادة على ما تقدم. لام الفعل زيادة على ما تقدم نحو لتغلن بعضا. اهو نحن ده لتغلن عصر الكهن يا ولادي لتغلن شو ده عصر الكهن لتغلن فإذا كان المختل إلى آخر الجوار وقلنا عند اتصال الجنود الزوجين لا يحدث منه شيء فقط إذا كنا هذا إلى آخر الصلاة إلى آخر الجوار أقول لأخر الظن الآن نريد أن نسبب هذا الفعل إلى رب الجماعة أخر الفعل أبو نفس هذا أو نسب ظن أيوة يعني في واو جماعة في واو عيسى هي وفي واو جماعة صحيح ولكن لا ما قلناه كل اللي قال هنا حذفت نون الرأس في الدوال المناء وحذفت واو جماعة لالتقاء الساكنين صح ولا لا ثم تضاف واو الفعل واو الفعل عندما تفعل هي نفس العارض هي ساكنة وما بعدها ساكن هو النون يعني صح ولا لا فأيضا تحدث نون الله لا يتكلم يعني الله هو وان جماعة الله الثانية لا يتكلم صحيح ماذا ولا لا يتكلم صحيح في الحرف الثاني فتحنا هذه هو أيضا ونقول لا تغسل لا تغسل وتغسل فضم الموجودة على ذلك معناها أفضل فعل مبارك وصل إلى وان جماعة لكن حدثت في الشفاء الثلاثين والله العلّة حدثت أيضا للشفاء الثلاثين إن أردت شعر هذا يلّم فكل ما فيه أن تتبه وصل هنا بس هم جمع يقول عليه شيء واحد فقط يعني هذه الواو يقول لي أولا حدثت أيضا ولا يسمى قلنا شعر ناقص ناقص يعني انتهى بحق علّة إذا كان في وسط حق علّة يسمى أدوى وإذا كان في أول حق علّة يسمى المثال كبير يا ولد فإن كانت العين مفتوحة قلت اللام والفعل فقط وبقي تفك ما قبلها وحرمت واو الجمع في الضمة نحو لتخشون الناس خلاص كل بس لتخشون الناس شوف كان هي قشا يحشا شوف قشا يحشا لا لتخشون الناس الفعل خشى عندنا ط وسين وواو الفعل ده الموجود امامكم الان هو خشية خشية على المتاع على العين مفتوح يعني عين الفعل مفتوح واضح ده عين الفعل مفتوح وليس مفتوح وليس مفتوح إذا كانت مفتوحة وكذلك احتفال لفنصرون تحدث من مقاصة لتوالي المناء وتحدث فهو جماعة انتقال الكثيرين الواو الفعل المرتبطة هتبقى فتصدم فتصبح فتنصدم ويوضح مع مبلغها هنا هو يقول يحب تصدم ايه؟ ايوه وغفر هو العلم أيوة هنا عفوا كده بس يقول كده المحاول يضحى كلنا حسابه الواو يا ولاد مساكنة الواو حروف المجد الفواكه كلها حروف المجد هي الف والواو والياء يسموها حروف مجد أو حروف دين إذا كانت ساكنة وفتح ما قبلها إذا كانت عين أو ضم السابع عندنا والوان واو الجماعة واو العلم وتلتقي نون الرفع مع نون التوكيد هتحدث نون الرفع لتوالي النون وتبقى نون التوكيد واو الجماعة تبقى وتحدث واو العلم السبب هنفتح ما قبل الواو ونضم واو الجماعة قلنا تخشى ومن تخشى ومن هذا هو التوكيد إذا رصد الجعب إلى ضمير هذا الضمير إذا كان ألف سكنية لا يحدث فيه تغيير مثل فعل تنصف

مع ظهر، فهو مفروع من علامة رفعه النون المحذوفة بتوالي النون. طيب أين هي المقررة؟ أصلا لفنصر النون أصلا كده لفنصر النون هي المقررة نون النون الأولى دي من الظهر فتحت عين الزهر فقط لا تعى جنة لا تعى جنة

الثاني أنها لا تقع بعد ألف اثنين فلا تقول لا تضربان يا زيدان. لا تضربان أصلا لا تضربان مين أصلا لا تضربان مين فلا حق له تضربان فعل مضارع مكتوب في هذه الآية على الجزم حذف مين والأفعال الخمسة تسلم حذف مين صح يا شباب وذو مين التفسير التفسير صح أين الفاعل يا ولاد الألف ألف الاثنين ألف الاثنين مكان أو متحركة فإذا تسلم النون ونظر الفارسي عن يونس إجازته فيهما ونظر له بقراءة نافع ونظر له بقراءة نافع ومحياي بسكون الياء بعد الألف ومحياي بسكون الياء بعد الألف يعني فإن نافع فقال المدينة النواب وفعتين قالت لسنة متابعة وجدت منها وهي النون المشدده الجنس اولها نون ساكنه وسميها نون متحركه. لكن عندما عظمت النون المتحركه اصبحت حرف مشدد كانه حرف فاعل. واضح يا لكن هنا زي هنا يا شيوان تكون واضحه. لا اشبه الايه؟ الانسان ضعيف يعني تقوى الى اقوى منه وصار مثله. يعني انت المعروف لو انت انسان مثل ضعيف او خائف من لو مش واحد يعني جنبك قوي الله فتاخذ تقوية تبقى مستني منك. واضحا ولا تسمى. الثالث انها تحذف اذا وليها ساكن كقول الاصل ابن معين التعليم فصلت مالا بعيده وطن الحبل ورقص الطريد ان قطع. رقص الطريد رقص الطريد رقص الطريد ان قطع. ولا تهين الفقير عزك ان ترفع يوما والدهر قد رفع. ولا تهين الفقير لا تهين نامي. لا تهين نامي. حصل كان لها تهين. شكرا قولنا لها. كان لها تهين. فلو لا تهين نامي. النون الثانية دي. لفعط أهانة أو أهانة يهين. فذا كان مبارك. مهزوما بلاه النهي. النون الموجوده دي يا ولادي النون توكيد ايه؟ فقير. اقول لا تهين نمنا لا تهين نمنا اقول لا تهين نمنا. طيب الفعل ده ده فعل مضارع مبني على شكل استطلاع النون التوكيد. صح ولا لا؟ سواء كانت نون توكيد شديده او خفيفه هو فعل مضارع مبني على لا يمكن حاجة جد. إذا ما تبي نوين اللي ما مش حكاش منه. إذا فعل معرض. صحيح ما لا. فهو تمام عن فتح. إذا كان من تدور الخفيفة أو الخفيفة. في محل جد لما تقول بعد جد اللي هو لا. واضح ما لا. في محل جد. تقول لك محل بعد. ما بنعرف تقول في محل رأس. هذه ما بنعرف تقول في محل رأس. أيضا هذا مبني على الفتح واتصال النون اتصال مباشر في محل جر عشان ما تكون بلد جر. واضح ولا لا؟ الآن احنا هنفتح لا تهين نامي الفقير. النامي يا ولاد ساكنة والنون ساكنة فالفرق إيه؟ فقل لك نون التوكيد نفسك نون التوكيد نفسك قل لك اتصال الساكنة. هتفهموا كده؟ لكن لو كانت مشددة لا تحرك. يعني لو لا تهين نامي الفقير نامي النون التقيلة الشديدة لا تحدث، يعني النون التقيلة تحدث. تم حمد انتقاء ساكنة مع علامة الايه؟ مع علامة علامة التعريف يعني. هل فهمتم؟ واضح الكلام؟ نعم. يجب ان يكون النون التقيلة عسى ان تصبح يوم وصدق وصار صدق على النون التقيلة ده اذا اهمته ممكن ياتي عليه اليوم لان هو في مكان رفيع وفي مكان رفيع. صح ولا لا؟ فإذا يوسف خير من فتح معاك سنة طويلة ويقصر أسدوا عليه وحسبوه ظلموه في الجزء يتوالت الأيام وتعقبت السؤول والدعوات وأصبحوا يعني قطيع القصر على الجزء وأصبحوا إليه هم يستجدون ويستعصفونه ويستجدون منه الإحسان. قال لهم لا علمت ما فعلت الجزء والرسيد أن تجاهدون كيف تقول ولا فلا هم من القطيع هذا المنقط الرابع الثالث أنها تحذف إذا وياها ذلك. طيب لما يجي منها لا تهينان الفقير لا تهينان فعل مضارع مفعول بلاه بس هو مبني في محل جد هو في الأصل مبني عن فتح وطالب منه التركيز في محل جد عشان نصف له ذلك الفقير مفعول به والفاعل فقير وأنثى حذفت النون التركيز الخفيفة انتقاء إلى ثلاث نقط من علامة التعليم. حتى تحدث عند الدفاع لكنه هذا رابع يوم. مولانا لماذا لم تحدث إلا تنهي من التقليد؟ أيوة وش صار الثاني؟ لماذا لم نقل لا تنهي الفقير بهذا الريال؟ بعد السؤال اسمعنا يا شيخ لما نقول لا تحضر نقول شعبا لا تحضر عقل فعل قال شكرا طيب لما نقول لا تحضر طبعا لا تحضر لا تحضر ما تقطع نزول على مدد السكون قبل السكون ايه؟ ألف فمن هنا وجدت علم التصوير مش علم الحدود نحن دائما نهتم بأواخر الكلمات وليس بأواخر والأولى فلما مرسل قال في الحديث قال في الحديث قل آمنت بالله سبحانه قل مرسل قل لا قل وده فعل أمره لابني علمني على إيه عن السكون فالسلطان مزاحي فدوح مزاحي واضح قال أبو الكل لما تقول عبد الله تقول لا تقول شرط لا تقول شرط لا تقول فقل لي تتألك لاستقارها ساكنة المعلمة لما ترجع الفعل عن تحت السكون كده يقال الخمس بالألف لما يتوحى في عدة تنصيب صح فعلي شوف هنا لا تهينن لا تهينن المنزل المنزل قبلها يا هل هي ساكنة؟ لا. طب وليه تحدث؟ الحرف لا يحدث لأن ليه يحدث لأن يحدث إذا وليها فاء وتصبح ساكن بعدها يعني مولانا إذا لم نؤكدها تحدث؟ أنت حتى إذا كنت يا شيخ البص عن غير التأكيد لا تقولي نم لا تقولي نم أو نم آخر الفعل هي ولا نم لا لا في هذا المنزل آخر الفعل إيه؟ آخر الحرف إيه؟ نور هذا كله أخذ حق النوم مش أخذ حق النوم طيب لو حلفت النوم هذا الفعل كان مفهوم هتقول إيه؟ هتقول لا تهم لا تهم أين هي عمرها؟ يقول أين هي؟ حلفت حلفت إنها أطرح كل ساكنة وهي ساكنة فحلفت الياء لتقاء الساكنة صح ولا لا؟ يعني فلان لما يقول لك لا تبع لا تقل أفلا تقول لا تبع أفلا تبيع فالطاقة تبين كل ما هي لكن صح ولا لا؟ وتحدث الانتقال لكن لما جعلت الهدية مفتوحة لأن أطار الثاني مبني عن فتح الاستقرار الموجود فأصبح المياه مفتوحة وتحركها يبقى ليه تحدث المياه؟ وحدثها لو كانت الحاقة تتاكل بعدها ولا زالوا في حد يعني هاي ولا زالوا ما تنسوا الحمد لله لا تبعوا بعيدها حضرتك هنا قالوا حضرتك هنا لأن بعدها قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا هو بيسألني وزيك ولي لماذا أن تحدث الياء؟ يعني هنا لا تفرق تو لا تهمني نم نام الياء بيفتح الصحر هو اللي استرجع حيث الحدوث ولا ما تحدوش والفعل بعدها ليس ساكنا لكن مبني على فتح الاتصال دون التوكيد من كثير هنا ساكن يعني يسمع منه التأثير الخاتيب فده فعل مضارع مبني عن فتح في محل جد مبني عن فتح في محل جد واضح؟ لو فعلت الحدث من دي عقب فعل لا تهينين عقب فعل لا تهينين فده أربع فعل مضارع مجبور على المدد السكون لما تقطع لا جد وأربع حقاب الياء الساكنة الياء الساكنة تحدث في انتقاء الساكنين واضح؟ تقول لا تهينين خلاص بس دي ملهاش علاقه بيها في حته تفصيليه يعني تشرح في الياء بيكون لا تقول افلا تقول ابن الالم علينا هذا شوف لا تهينا المفروض امامك لا تهينا الحقيقي يبدا مو عليه الظاهر. يعني الذي قبلها حدث معاه الظاهر لما توصلنا الى نصف الذات. يقول قال القلم قال الكتاب قال والذي ذكر من جاء صح المنطق به فلا بد من الحمد وصلنا نصف الذات. فمن هنا من تكون خفيفة كاتبة والجانب دي هي نامسة عن الكاتبة فالشفع ايه؟ وبحلفنا النور دي للشفاء الكاتبة. لكن هنا موضوع منتصر في بيحة السؤال اللي بيحكي عليها ده موضوع ثاني. هناك بيحدث الياء للشفاء الكاتبة وهنا بيحدث بدون نفسها النوم العلم لأنها جاب على ذات الواحد اللي هو الوصف وانتهى ونصف واضح؟ فالجاب على ذات الرابع أنها تعطى في الوقت حكم التنوين تعطى في الوقت حكم التنوين فإن وضعت على فتحة قلبت ألفا نحو لنفعا وليكونا ونحو وإياك والشيطان لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله تعبدها وإن وضعت بعد ضمة أو ضمة قلبت وربما قلبت في الوقت لأجلها تقول في الوقت تضربون يا قوم وضربين والأصل تضربون وضربين فإذا وقفت علينا حرفة النون لشرها بالتنوين فترجع الواو والواو لجوال الساكنين فتقول تضربوا وضربي فالسبع الحمد أحد حفل الولادة أحسن قدر المعطل أنها توقع في الوقت حكم التنوين التنوين أشبه المشاير الوقت رضوان هذا قال أمون كده وقل هذا قال أمون وقل قال أمون فالقليل منصوب أقول إيه إسرائيكم ها قال أمان قال أمان لما أخذ أقول قال أمان قال أمان إسرائيكم قال أما دخلتنا كده تنمون تنمون التنمون الخفيفة وتعطى في الوقت حكم التنوين يقول الشريف الكتاب وخد مسجودة وعيد محمودة وطن محمودة فلما تقل بفتح العلم هو الناس من هم التنجيب الخفيفة وضعف حكم التنوين فالتنوين هو خاص بالأسماء بالجر والتنوين وكذا والسحر لكن النور خاص بالأفعال وشكا ما قرأت وتنفع عنه تنفع تنفع تنفع فهو يقول ضعف لأنه التنوين الخفيف الوقت حكم التنوين في الواقع بعد فتحة كلمة ألي شوف نفسه عن نفسه عن قبلها فتحة وداخل شوف نفسه لما توصل تنفع عن الماضية تنفع عن الماضية لما تدخل تنفع تنون دخل ألي فأنا وقع بعد فتحة أسفى قطة دوا التنون الشاعر يقول ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا حتى فاعبدا فاعبدا وقف دم يضربون يا قوم أفا يضربون فتحدي نصف الخفيف وضعت بعد ضمة أو كثرة حزن أنا أقول تضريب نون. لو وصلت أقول تضريب نون يا قوم تضريب نون. يقول بعد وقع فطم أو كسر خذ يعني خذ فتاج النون. ورد ما حذف في الوصف لأجلها. تقول في الوصف تضريب نون يا قوم تضريب نون يا جن. والأرض تضربون التحيه من عشر يوم في الوقت. وإذا وقعت بعد ضم أو كسرة كل الحكم إنها تحدث في حالة الوقت حصل الحروف منه. وإذا وصلت الوقت المحدود في الوضع الجماعة أو لا مقرر إذا في أي سؤال في الصلاة الثانية ولا أحسن اشتراح الأمر كيف نفرق بين هذا الإطلاق والألف المفرد عن تسمى العظيم من ألف الإشباع ألف الإشباع أحمد منك أنه وليه شخصان إن كيف نصدق من ألف الإطلاق أن تسمى الألف الإشباع ضمن الألف هي منقلب عن نون التوفيق خديد تذكر؟ ألف الإطلاق إنك عارف أنه لازم تعرف فيه العرب لا تفتح بالذات ولا تفتح عن المتحدث عندما نقول ثلاثة ليس لها إياه تعملون الوقت والوقت والجمال والشباب شوف الشباب الشباب آخرها داء مضمون فلنقول الشباب يحتاجون من الشباب اليوم لا تكون اسمه هو إشباع يعني إشباع ثم تولد منها هواء خلاص إلهي عطوك الأعطي أثاثا أتى تاء تاء مفتوحة مطلقاً للذنوب وقد دعاك دعاك تاء مفتوحة العرب لا تقف على متحرك لم تقف على تاء فتشجع الفتحة دي ملك لكن يسموها ألف وإشباع إلهي عبدك العاطي أتى تاء مطلقاً للذنوب وقد دعاك عشان نقف على تاء واضح؟ سبحانه الله محمد رسول الله